فيبين النبي الاعظم والرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى الذي بدأ الخلق بقدرته وحده جل وعلا سيعيد الخلق يوم القيامة كما بدأ، فلا بد ان يخرج الناس من قبورهم على الهيئة التي خرجوا منها من ارحام امهاتهم. نخرج من القبور كما خرجنا من الارحام، فما من انسان خرج من رحم امه يرتدي نعلا او يلبس ثيابا او مخدونا الا ما شاء الله جل وعلا. فهؤلاء الناس عباد الله يبعثون يوم القيامة من قبورهم على هذه الهيئة، فلا نعال في الاقدام ولا ثياب على الاجساد، حتى ان هذه القلبة هذه الجلدة الصغيرة التي تقطع من المولود سواء كان ذكرا او انثى ويسمى ذلك الختان ترد اليه يوم القيامة فيخرج كالحالة التي خرج عليها من رحم امه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة اي بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين. فعائشة رضي الله عنها علاها الحياء تتعجب: يا رسول الله، هكذا يحشر الناس يوم القيامة؟ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ينظر الرجال الى النساء وتنظر النساء الى الرجال، فيبين صلى الله عليه وسلم ان الامر يوم القيامة اشد من ذلك، فكل ملهي بحاله، كل مشغول بمآله، اهو من اهل الجنة ام من اهل النار، اهو من اهل اليمين ام من اهل الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الكل مشغول بحاله يوم القيامة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. موقف عصيب عباد الله. اما الانسان يكون من اهل الجنة او من اهل النار، من اهل اليمين او من اهل الشمال، فكل مشغول بحاله. لا ينظر رجل الى امرأة عارية ولا تنظر امرأة الى رجل عار، فالكل مشغول بحاله. ولذا يبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم القيامة الى الله جل وعلا على هيئات ثلاث. يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين وراكبين. اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، واربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتجر بقيتهم الى النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. ومن الناس عباد الله من يحشر يوم القيامة وقد اسود وجهه بعدما كان وجهه ابيضا في هذه الحياة الدنيا بين الناس، ولكنه يحشر يوم القيامة الى الله جل وعلا وقد على السواد وجهه. لماذا عباد الله؟ لانه كان من المتكبرين في الحياة الدنيا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها مثوى للمتكبرين. ومن الناس من يحشر يوم القيامة إلى الله تعالى وقد أصابه العمى بعد أن كان مبصرا بين الناس في الحياة الدنيا. ولماذا أعماه الله تعالى يوم القيامة؟ فصار ضريرا وهو محشور إلى الله جل وعلا لأنه أعرض عن ذكر الله، فكان ذكر الله عز وجل يقلقه، وكانت مجالس الله جل وعلا تؤنبه، أما مجالس الباطل يجلس فيها بالساعات فهي خفيفة على قلبه، أما المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل فهي ثقيلة على قلبه برغم أن الله عز وجل بينا في الحديث القدسي الجليل: أنا جليس من ذكرني وحيث ذكرني وجدني، وأنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل من ملأ. فها نحن الآن تحت سمع الله وتحت بصر الله عز وجل نذكر هناك في الملأ الأعلى في ملأ الله جل وعلا. لماذا؟ لأننا جلسنا في مجلس ذكر يذكر فيه الله الواحد الديان. ولذا عباد الله، من كانت هذه المجالس ثقيلة على قلبه فليحذر أن يحشر يوم القيامة وقد أصابه العمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذين يعرضون عن ذكر الله عز وجل لهم معيشة ضنكة في هذه الحياة الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم القيامة كالبهيمة العطشى، يوم يحشر الذين كفروا إلى النار يوم القيامة كأنهم بهائم عطشى. الله عز وجل يحشر المتقين إليه وفدا وفدا، ويحشر المجرمين الكافرين المعاندين لله جل وعلا كالبهائم وردا يوم القيامة. لماذا عباد الله؟ لأنهم ما أحبوا ذكر الله جل وعلا وما اعتنسوا بمجالس الذكر التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يحشرون يوم القيامة على هيئات متعددة، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله جل وعلا وتفاوت الناس فيما بينهم في طاعة الله جل وعلا. ولذلك يبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا نحشر يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أي ليست شديدة البياض، فهي مائلة إلى الحمرة عباد الله، ككرس نقي ليس فيها علم لأحد. فالله عز وجل يحشرنا إليه بقدرته. ولذلك هذه الأرض البيضاء العفراء عباد الله التي نحشر عليها يوم القيامة ليس فيها سهل وليس فيها جبل، فهي أرض مستوية بيضاء عفراء تضاء بنور الله جل وعلا، تضاء بنور الله جل وعلا، حيث قال الرب موضحا ذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، فالأرض تشرق يوم القيامة بنور الرب جل وعلا الذي قال عن نفسه: نور على نور. ليس هناك شمس تضيء هذه الأرض، ولكنها تضاء يوم القيامة بنور الله جل وعلا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. فالأرض يوم القيامة تنار، تضاء بنور الله جل وعلا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. في هذا الخضم عباد الله في يوم مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فإذا بموقف رهيب، إذا بجهنم يؤتى بها عباد الله من مكانها إلى أرض المحشر وهي تصفر ظفرة، ما يبقى معها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا شفى على ركبتيه وقال: اللهم سلم سلم. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلو اخذنا الحديث على ظاهره 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، لرأينا ان عدد الملائكة التي تجر جهنم الى ارض المحشر 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم الى ارض المحشر لو اخذنا الحديث على ظاهره. وملك واحد عباد الله، ملك واحد ينفخ نفخة يوم القيامة يتبدل معها وضع الكون، بنفخة واحدة من ملك واحد تبدل الارض غير الارض والسماوات. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرن سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. بنفخة واحدة، بنفخة من ملك واحد يتغير الكون، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، كل هذا بنفخة واحدة من ملك واحد عباد الله. علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ نحن مع الزمان هذا قد قست قلوبنا وعمت الغفلة قلوبنا وعقولنا، فلنحذر عباد الله من مخالفة اوامر الله ومن مخالفة اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموقف جد خطير، جهنم هذه يؤتى بها على هذه الهيئة. ما من ملك مقرب كجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل منذ ان خلق الله ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم الا ويجث على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم، اللهم نفسي نفسي. فما بالنا بالامم عباد الله؟ فما بالنا باوضاعنا؟ يقول الله عز وجل: وترى كل امة جافيا كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كتاب الله عز وجل يحضر عباد الله الى ارض المحشر فيرى كل انسان ما فعله، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك بنفسك، فان هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، كما قال الرب عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله لا يظلم أحدا، والكتاب حاضر عباد الله يوم القيامة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فعلينا عباد الله بذكر الله جل وعلا وتذكر هذا اليوم العظيم ننجو بإذن الله جل وعلا من أهواله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته بغير عمد، وبسط الارض بعظمته ومهد، وقسم الارزاق بغناه فلم ينسى من الخلق احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، ان هذا الموقف في يوم القيامة موقف عصيب شديد عباد الله. تخفت فيه الأصوات فلا تسمع صوتا يوم القيامة، ولكن الله عز وجل هو الذي يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار أين المتجبرون؟ أنا الجبار أين المتجبرون؟ أنا الديان وأنا الديان. يقبض الله عز وجل السماوات والأرض ويميت الله عز وجل الخلائق، ثم ينادي الرب جل وعلا فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يسأل الرب جل وعلا ويجيب على نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. فالملك ملكه والخلق خلقه، فماذا نقول عباد الله؟ فوالله ثم والله ثم والله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بأي قدم نقف أمام كلام الله يوم القيامة؟ بأي أذن نستمع إلى كلام الرب عز وجل يوم القيامة؟ بأي جسد نتمالك الوقوف بين يدي الرب تعالى يوم القيامة؟ بين يدي الجبار القهار سبحانه جل وعلا في علاه. يا عباد الله، لا بد ان نعمل لهذا اليوم، فان كثيرا من الناس ربما يكرهون الكلام في الموت والاخرة، ولكنها حقيقة لا بد من اعلانها ولا بد من تذكرها، فان الله عز وجل قال: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. تذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. فتذكروا عباد الله لقاء الله والمثول بين يدي الله عز وجل حتى تعد الإجابة لله تعالى. فان كنا من المؤمنين الموحدين فان لنا الرضا والرضا والرضا من الله تعالى في عرصات القيامة، ولنا الطمأنينة حيث بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، يدنى المؤمن الموحد التقي النقي الورع، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه اي ستره، ثم يكرره الله عز وجل باعماله، يقول له: عبدي الم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. فيقول: الم تقل كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. حتى يكرره الله عز وجل بكل ما قال وبكل ما فعل، حتى يظن العبد المؤمن انه هالك، انه هالك وانه الى النار. فاذا برحمة الله عز وجل تتدخل فيقول له الرب عز وجل: عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. ولكن هذا لمن عباد الله؟ للمؤمنين حقا. نسأل الله عز وجل ان نكون منهم. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ارتضى الإسلام دينا لعباده وحفظهم به وطهرهم به، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه الكرام وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر باجتناب الخمر والمخدرات بقوله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية الكريمة من سورة المائدة ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن المعاصي واتباع خطوات الشيطان، ويخصهم جل وعلا بالخير ويحضهم تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الفضيلة، ويعلمهم ما يصونهم وما يحفظ عليهم عقولهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم، وينبههم جل وعلا إلى عداوة الشيطان لهم، ويخبرهم أن من يتبع الشيطان وأعماله يقع في الرجس. فقال ربنا عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عباد الله، لما كان الشيطان عدوا للإنسان من القدم، فعلينا أن نحذره وأن نجتنب ما يدعونا إليه، وعلى كل مسلم أن يجتنب الخمر والبعد عن كل ما يؤدي إليها، وامتثال أمر الله تعالى كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عندما نزلت هذه الآية في تحريم الخمر. فلم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد ينادي في مناحي المدينة المنورة أن الخمر قد حرمت، أن الخمر قد حرمت. فمن كان في يده كأس حطمها، ومن كان في فمه جرعة مجها، وكسر الدنان أي أوان الخمر، وانتهى الأمر وكأن لم يكن شيئا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. عباد الله، لقد ظهر في عصرنا هذا مواد جامدة تعد أشد فتكا وضررا من الخمر، لأنها تحجب العقل وتخمره، وهي محرمة كذلك، ومنها الحشيش والأفيون والهيروين وغيرها من أنواع الحبوب والإبر، كحبوب الهلوسة وكإبر الهلوسة وكل المواد الاخرى التي تؤثر على العقل وتخرجه عن طبيعته الصافية النقية التي خلق عليها وجبل عليها. فيتفسد وظيفته ما دام تأثيرها باقيا في الجسد. وكذلك ما يطلق عليه اسم المخدرات مما هو معروف بين الناس في هذا العصر. فهذه كلها محرمة، والدليل على حرمتها ما قاله الرب جل وعلا من فوق 7 سماوات: ويحرم عليهم الخبائث. وكل هذه الانواع وغيرها من الخبائث، وهي من الخبائث التي اجمع الناس على مساوئها، وانها داخلة في مسمى الخمر، بناء على ما قاله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، فما من شيء يخامر العقل ويخرجه عن وظيفته الا كان حكمه حكم الخمر، اي ما لابسه وغطاه واخرجه عن طبيعته. والمخدرات كما تعلمون عباد الله تؤثر في وظائف العقل، فيرى السكران البعيد قريبا والقريب بعيدا، ويرتكب الكثير من الامور التي لا تصدر عادة من العقلاء. والمخدرات عباد الله تنقسم الى اقسام عديدة، فمنها المخدر، ومنها المنشط، ومنها المبتهر. وكل هذه من المعاصي التي امر الله عز وجل باجتنابها، ومن لم يجتنب هذه المعاصي فقد عصى الله عز وجل وعصى نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرض نفسه بذلك الى عذاب الله الاليم، حيث قال الرب تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عباد الله، المفتر هو ما يحدث في الجسم الفطور والخضر. ولقد روى ابو داود عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ولذا عباد الله، فهي محرمة لانها تضر الانسان في بدنه، وتضره في ماله، وتضره في عقله، وتضر كذلك المجتمع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يضر نفسه ويضر غيره. والمخدرات بسبب ما تلحقه من اضرار بالانسان حرمتها كل الاديان، وكذا كل الشرائع عبر العصور، لانها مضرة بعقل الانسان وكيانه، تقضي على حياته وماله وعرضه. وقد اتجهت التشريعات في العالم اجمع الى اعدام من يسعى الى ترويج المخدرات، ولذلك ينطبق عليهم ما جاء في القرآن الكريم ايضا في سورة المائدة في آية الحرابة، حيث قال الله عز وجل: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك إخوة الإسلام، وقف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه يوما خطيبا بين الناس، فقال: أيها الناس، اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. وما ينطبق كلامنا، ما ينطبق منه على الخمر، ينطبق على بقية المخدرات بأنواعها. قال عثمان: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث. وإنه كان رجلا قبلكم من العباد، وكان يختلف إلى مسجده، أي إلى المكان الذي يتعبد فيه، لقيته امرأة بغي، فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل وغلقت الأبواب عليه، وعندها في دارها خمر وصبي، فقالت المرأة: إما أن تشرب كاسا من الخمر أو تواقعني أي تزني بي أو تقتل هذا الصبي، وإن لم تفعل ذلك صحت وقلت للناس أنك اقتحمت علي داري فلا يصدقك أحد. فقال ذلك العابد: أما الفاحشة أما الزنا فلا أقربها، أما الفاحشة فلا أقربها، وأما قتل النفس فلا أفعله. فقام ذلك العابد وشرب كأسا من الخمر ظنا منه أنها أقل الأضرار، فيقول عثمان: فوالله ما برح المكان حتى وقع على المرأة أي زنى بها وقتل الصبي. فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، فاجتنبوها فإنه لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل واحد، لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل واحد إلا ويوشك أن يذهب أحدهما الآخر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعناه: ومن شرب الخمر ولم يذكر، من شرب الخمر ولم يذكر أعرض الله عنه 40 ليلة لم يقبل منه شيئا. من شرب الخمر ولم يذكر أعرض الله تعالى عنه 40 ليلة لم يقبل منه شيئا. ومن سكر منها أي من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له 40 صباحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فالتداوي بالمخدرات حرام، والتداوي بالخمر وما شابهها حرام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم محذرا كل من اجتمع على كأس خمر او على شربة مخدر او على شمة مخدر، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا على مسكر في الدنيا الا جمعهم الله في النار، الا جمعهم الله في النار. فاتقوا الله عباد الله واعلموا قدر هذه المعصية. ولقد قال من اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وبداية السكر عباد الله تبدأ بشربة دخان، بالسجارة، فهي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى هذه الجريمة البشعة في حق الإنسانية وفي حق المجتمعات كافة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كما روي عنه في الصحيحين: من شرب الخمر في الدنيا يحرمها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله المستحق لجميع المحامد، خلق الإنسان من ماء دافق وأنعم عليه بلطائف النعم والفوائد، وأشهد أن لا إله إلا الله المنفرد بالوحدانية فهو الواحد الأحد الصمد الماجد الواجد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى للناس كافة، فأرشد بدعوته صلى الله عليه وسلم كل حائر. فاتقوا الله عز وجل عباد الله، وعليكم بمراقبة أبنائكم وفلذات أكبادكم، واسترعوا الأمانة التي أمنكم عليها البارئ عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غضاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. أيها المسلمون الأماجد، لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله جل وعلا الخمر بعينها، ولعن معها النبي صلى الله عليه وسلم 9 من البشر مع هذه الخمر، مع الخمر بعينها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم معها 9 من البشر يتعاملون فيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه الأصناف 9 مع الخمر، فصار 10 ملعونين بلعنة الله جل وعلا. فالخمر ملعونة، ملعون شاربها، ملعون ساقيها، ملعون بائعها، ملعون مبتاعها، ملعون عافرها، ملعون معتصرها، ملعون حاملها، ملعون المحمولة إليه، ملعون آكل ثمنها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الناس، إذا أحس كل واحد منا بهذه المسؤولية العظيمة ورعى أسرته وأولاده وتتبعهم وأرشدهم إلى الخير وإلى مصاحبة الأخيار فقد أدى أمانته. فالله الله في أسركم، فلا تتركوهم بدون توجيه ونصح وإرشاد، ولا تتركوا لهم الحبل على الغارب، لا تتركوا لهم الحبل على الغارب. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا في الحديث بمعنى: من مات فيها، أي من مات في شربة خمر أو في شمة هروين أو ما شابه ذلك، من مات فيها، من مات فيها أي في شربة الخمر، مات كعابد وثن، أي مات مشركا بالله جل وعلا، مات كعابد وثن. وكان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي عصارة أهل النار، القيح والدم، القيح والدم. عباد الله، الله عز وجل حرم الجنة على كل مدمن خمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الله عز وجل الجنة على العاقل والديه، وحرم كذلك الجنة على كل مؤمن بسحر، وعلى كل قاطع رحم، وعلى الديوث الذي يكر الخبث في أهله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل أمر الملائكة فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا كذلك بالصلاة والسلام عليه. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، ولا سيما الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك ووفقنا لطاعتك، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، وأيدهم بتأييدك ونصرك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فلا تمكنه يا رب العالمين،